بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي إسحاق، إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منداه رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، والذي علق عليه فضيلة الشيخ علي ابن ناصر ابن محمد الفقيه، قال رحمه الله. اقرأ يا عبد العزيز، اقرأ الباب. ايه طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيه في تعليقه على باب ذكر ما يدل على أن الله قدر مقادير كل شيء قبل خلق الخلق. اقرأ متن الباب أولا. قال في ذكر ما يدل على أن الله قدر مقادير كل شيء قبل خلق الخلق، قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. أيوة. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا أبو يحيى ابن أبي ميسرة محمد بن الحسين قال حدثنا علي بن الحسن قال أبو عبد الرحمن الحبلي عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني أبو هاني الخولاني سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قدر الله عز وجل المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. رواه عبد الله بإسناده نحوه، وزاد فيه: وكان عرشه على الماء. اثنين، فراغ ابن عبد الرحمن بمصر قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد والليث بن سعد قال حدثنا أبو هاني الخولاني عن عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرغ الله عز وجل من المقادير وأمور الدنيا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. لفظ نافع بن يزيد. قال وأخبرنا علي بن العباس ابن الأشعث قال حدثنا محمد بن حماد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر والثوري عن سليمان عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما خلق الله من شيء القلم، فقال: اكتب. فقال: أي ربي، وما أكتب؟ قال: أكتب القدر. قال: فجرى في ذلك اليوم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. ثم رفع بخار الماء، رفع القلم، ثم قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: نون، والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. أراد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأخبرنا حسين قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس قال حدثنا عبيد الله عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما خلق الله تعالى من شيء القلم فقال له اكتب قال أي ربي وما أكتب قال القدر وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة ثم رفع بخار الماء ففتق منه السماوات ثم خلق النون ثم بسط الأرض على ظهر النون فاضطربت فمادت فأثبتت بالجبال فهي تفخر عليها رواه جماعة عن الأعمش رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أتم من هذا. هذه الأحاديث التي أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في بيان أن الله سبحانه وتعالى خلق أو قدر خلق الأشياء قبل أن يخلقها بخمسين ألف سنة، وهذا كان التقدير، وأمر القلم أن يكتب هذه المقادير قبل أن يخلقها بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. ولا شك أن هذا الحديث بين أن العرش كان على الماء مما يدل على أن الماء مخلوق والعرش مخلوق بعده، وأن هذا يعني مما أيضا جرى فيه المقادير جرت به المقادير. ثم خلق الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الكون بدءا من الأراضين ثم السماوات، كما جاء ذلك في سورة فصلت أنه بدأ خلق الأرض في يومين، وأنه قدر فيها مقاديرها في يومين فكانت أربعة أيام، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وخلقهن في يومين، فكان مدة خلق الأرض والسماوات ستة أيام، ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى. وقد مر بنا هذا في الباب الذي قبل ذلك، وتحدث عنه الإمام ابن بطة، وتناول ذلك الشيخ علي وشرحه، وقد انتهينا. ثم أورد بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفاصيل خلق السماوات والأرض، وأن الله أول ما خلق القلم فقال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني مما قدره الله سبحانه وتعالى، فجرى القلم بما أطلعه الله عليه من تقديرات لخلق الكون. وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى هو الخالق للكون، وأنه ما من شيء في هذا الكون إلا وقد خلقه الله سبحانه وتعالى، لأنه كان سبحانه وتعالى ولا شيء معه، وأنه خلق مقادير الأشياء، وأنه خلق الماء، وأنه خلق العرش وكان عرشه على الماء، ثم إنه سبحانه وتعالى خلق المخلوقات. نعم اقرأ ما قال فضيلة الشيخ في تعليقه على هذا الباب. أورد المصنف تحت هذا العنوان قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر الآية، والأحاديث الدالة على أن الله جل جلاله قد قدر مقادير كل شيء من خير وشر وحياة وموت وهداية وإضلال قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام. وحديث جبريل هو الذي جاء ورواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال صدقت. قال عمر رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ويصدقه يعني أنه يعلم وإلا لما قال صدقت. ثم قال أخبرني عن الإيمان. فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال صدقت. ثم سأله عن الإحسان. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني لا أنت ولا أنا نعرف مكانها وموعدها. قال فأخبرني عن أماراتها يعني علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالى رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يقول عمر رضي الله عنه ثم انطلق يعني إن الرجل غادر المكان وخرج من المسجد. فانتظر النبي مهلة فترة ثم قال علي بالرجل يعني اخرج ابحثوا عنه جيبوه جيئوا به. قال فخرجنا فلم نجد شيئا. قال فلم نره. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سر الأمر. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. لأن هذه أسئلة كانت في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم وكانوا يترددون في السؤال في سؤالها النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قولهم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. قالوا وكان يعجبنا أن يأتي الرجل الأعرابي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع لأن هؤلاء يأتون بأسئلة يسألونه قد تكون في نفوسنا منها شيء فنتعلمها. هذا هو حديث جبريل المشهور. ومحل المناسبة من هذا الحديث هو قوله بتعريفه للإيمان وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله. نعم. قال والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل الذي رواه مسلم وفيه الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى قوله والإيمان بالقدر خيره وشره. يقول ابن كثير في تفسير الآية قوله إن كل شيء خلقناه بقدر كقوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا وكقوله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ومحل الشاهد قوله قدر فهدى. نعم. أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه. ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه، وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئها. وردوا بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة انتهى تفسير الفرقة القدرية. كانت على ضربين، ضرب أنكر القدر، وهؤلاء هم أول من ظهر. وقد أورد في هذا حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري وصاحبه، قالوا ظهر لنا ناس وكانوا في البصرة ينكرون القدر ويقولون إن الأمر أنف وأن الله لم يقدر الأشياء. يقول فخرجت أنا وصاحبي حاجين أو معتمرين، ولما وصلوا مكة بدا لنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فابتدرناه نسأله، قلنا له قد ظهر في من قبلنا ناس ينكرون القدر ويقولون إن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن لقيتوهما أخبراهما أني بريء منهم، لأن الإيمان بالقدر أمر لازم. ثم ذكر هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة قدوم جبريل، وفيه النص على أن من أركان الإيمان أن يؤمنوا بالقدر وأن الله قدر الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين سنة. هذا ما أشار إليه الشيخ. اقرأ. قال والإيمان بالقضاء والقدر عقيدة من عقائد الإسلام. قبل ذلك، أما النوع الثاني من أنواع المبتدع القدرية الذين يسمون بالقدرية، الطائفة الأولى أنكرت القدر والطائفة الثانية أثبتت القدر حتى حكمت ووصلت إلى ما يسمى بالجبرية، وقالوا إن الله قدر هذه الأشياء والله أجبر الناس على فعلها، وأن من يفعل أي شيء يفعله جبرا بغير إرادة ولا اختيار، وأن العبد بمثابة الريشة في مهب الريح، تقوم به الأعمال وتنسب الأعمال إليه لأنه يفعلها لكنه مجبور عليها. وسموا أنفسهم أيضا بالجبرية أو سموا أنفسهم بالقدرية لإفراطهم في إثبات القدر. وأهل السنة والجماعة وقفوا موقفا وسطا، وهو أن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء لواسع علمه قبل أن يخلق الكون بخمسين ألف سنة، ولأنه جل وعلا علم ما سيفعله كل إنسان وما سيختاره من الأعمال، لذلك قدرها، فهو مقدرها بعلمه وهم يفعلونها باختيارهم وإرادتهم، وليس في ذلك إجبارا لهم. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. سائل يقول: ذكرتم أن الله خلق الأرض قبل السماوات بسورة فصلت. نعم. وما توجيه آية الناجعات؟ إيش هي؟ لما خلق السماوات. إيش آية الناجعات؟ ما هي قرأت؟ ماذا؟ اقرأ الآية التي في سورة فصلت. في قوله سبحانه وتعالى: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. الأرض في يومين. نعم. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق السماوات والأرض. اقرأ الآية. وقدر فيها أقواتها في يومين في أربعة أيام ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، فهي آية صريحة واضحة في أنه بدأ بخلق الأرض. يعني ما هو علاج السهو في الصلاة؟ لا. مع العلم أني أقرر ذلك، وإيش العلاج الثاني؟ أتمنى ذلك. أما علاج السهو فلتكن يعني تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من بداية عملك الذي تريد أن تؤديه، وتحرص أن تكون حاضر القلب وأن تؤدي العمل كما أمرك الله، وإن كنت مفردا أو إماما ليكن خاطرك حاضرا عندما تؤدي الصلوات، وهذا يجنبك الوقوع في السهو. أما أن تترك الأمر للهوى ويعبث بك إبليس والشيطان ويبعدك عن أداء أعمال الصلاة فتقع فيكثر منك الوقوع في السهو. وإذا سهوت وانتهيت من السهو، أو سهوت إن كان سهوت عن ركن من أركان الصلاة فلتعد، فلا بد أن تعيده، وإن كان في واجب من واجبات الصلاة فتجبره بسجود السهو، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.